أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الإخوة الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة 12 من دروس سلسلة مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كنا تحدثنا في الدرس السابق عن الإعلام الإلكتروني وتطور مفهومه، وباعتباره التطبيق والتوظيف لوسائل الاتصال الإلكترونية وبالذات بيئة الاتصال عبر شبكة الإنترنت. وكنا تحدثنا أيضا عن أو بدأنا الحديث عن سمات الإعلام الإلكتروني، وتحدثنا عن السمة الأولى وهي التفاعلية. ولعلي أستكمل الحديث عن بقية السمات الإعلامية الاتصالية التي حينما نتحدث عنها نحن نرغب في أن تتجسد تطبيقيا من خلال الاستخدام، يعني القائم بالاتصال أو الداعية حينما يعرف أن بيئة الاتصال عبر الإنترنت توفر خاصية التفاعلية، بمعنى أنه المشاركة أو تبادل بين القائم بالاتصال والمتلقي، وأنهم مشاركون في بناء المضمون وليس الجمهور متلقيا سلبيا يتلقى رسالة اتصالية ولا يستطيع أن يشارك فيها. هذه حينما نتحدث عنها نحن لا نعرف بها فقط، نحن نريد من الداعية، نريد من الإعلامي، نريد من المستخدم أو المستفيد من هذه البيئة الاتصالية أن يفعل هذه الخاصية وأن يستفيد منها وأن يراعيها في تصميمه لمواقع إلكترونية، في تصميمه لمواده وبرامجه، وأن يتيح الفرصة للتفاعل، يتيح الفرصة للمشاركة، لأنه كل ما، وهذا سنتحدث عن حينما نتحدث عن سمات وخصائص يعني جمهور الإعلام الإلكتروني، نتحدث أن هذا الجمهور أصبح جمهور يشارك، جمهور يتفاعل، جمهور له الحق في بناء المضمون الإعلامي، في أن نتشارك في الأهداف، أن نتشارك في الوظائف، أن نتشارك كقائمين بالاتصال مع هذا الجمهور، وأن لا نصبح ننظر إلى الجمهور على أنه متلقي سلبي، على أنه جمهور سطحي، على أننا فقط نوصل له الرسالة، بل علينا أن نهتم بهذا الجمهور ونحترم هذا الجمهور ونستفيد من إمكانياته ونستفيد أيضا من، فبدلا من أن يكون الإعلامي واحد أو الداعية واحد يستطيع أن يستفيد من الجمهور، لأنه قد يكون من هؤلاء الجماهير أشخاص يمتلكون مهارات أكثر من الداعية أو من القائم بالاتصال الذي يقوم ببناء هذا الموقع أو توظيف أو بناء هذا المضمون الإعلامي. وبالتالي هي سمة وخاصية، لكن لا نقتصر على فقط أن نعرف هذه الخاصية أو أن نقول أن الإعلام الإلكتروني يوجد فيه سمة التفاعلية، لا، ينبغي أن نتطور إلى أن نوظف هذه الخاصية ونتفاعل معها ونحترم جمهورنا ونتيح له الفرصة للمشاركة والتفاعل، نتيح له الفرصة لأن نعرف درجة استيعابه، درجة تفهمه لهذه المضامين، درجة احتياجه لهذه المضامين، أن نوازن بين الرغبات والحاجيات، وهذا مبدأ مهم جدا مراعاة، يعني أن لا نكون نقتصر على الرغبات فقط كما في بعض التطبيقات أو الحاجات فقط، وأن نوازن بين الرغبات والحاجات في مضاميننا الدعوية، مضاميننا الإعلامية، لأن الإعلام اليوم أصبح قوة فاعلة، وأصبحت شبكة الإنترنت مصدر أو حاجة أساسية موجودة في حياة الإنسان، في حياة الفرد، في حياة المؤسسة، في حياة المنظمات، سواء المنظمات الحكومية أو الخاصة، أصبحت أي عملية تتم يكون لها تطبيقها، يكون لها موقعها على شبكة الانترنت، يتم التواصل عبرها، حتى في تطبيقات غير إعلامية الآن، التوظيف، البيع الإلكتروني، الاجتماعات والندوات والمؤتمرات كلها تتم عبر شبكة الانترنت. إذن أصبحت الانترنت يعني حاجة موجودة في حياة الإنسان، وبالتالي علينا نحن المسلمين، نحن الدعاة، نحن الإعلاميين الإسلاميين، نحن في كل الأمة الإسلامية علينا أن ننهض بأدوار وظائف مهمة للاستفادة من هذه التطبيقات، الاستفادة من هذه الشبكة، الاستفادة من خصائصها وسماتها، الاهتمام بأدق التفاصيل في تطبيقاتها وفي مهنياتها، بحيث تكون مواقعنا الإلكترونية، تطبيقاتنا الإلكترونية، مضاميننا الإلكترونية مضامين احترافية، مضامين ذات مهنية عالية. وأنا حينما يعني أؤكد وأكرر هذا الطرح، لأنني أرى فعلا أن هناك تطبيقات ضعيفة، تطبيقات لا تراعي هذه المهنيات، لا تراعي هذه الخصائص والسمات، وبالتالي تكون درجة منافستها، حجم جمهورها حجم منخفض، وتوظيفها توظيف منخفض. وبالتالي نحن أصبح لدينا هدر في الجهد، هدر في المال، هدر في الوقت، عدم تحقيق أهداف. إذن مهم جدا أننا حينما نتعرف على هذه السمات والخصائص أن نستفيد منها ونفعلها ونوظفها التوظيف الصحيح. الخاصية الثانية من خصائص وسمات الإعلام الإلكتروني خاصية النص الفائق. ما معنى النص الفائق؟ النص الفائق هي إمكانية أن يكون هناك روابط تشعبية بين النصوص أو المضامين أو الصور أو المواد الإلكترونية الموجودة على الموقع، بمعنى أنك تستطيع من خلال صفحة الموقع الرئيسية أن يكون لديك ملخصات أو عناوين أو أيقونات تعبر عن مضامين تفصيلية داخل النص الواحد، بمعنى أن هناك ترابط. نفترض الآن لو عندنا مادة فيلمية مدتها ساعة، أنا يعني يمكنني الإعلام الإلكتروني أو خاصيات الاتصال عبر الشبكة أن أقوم بتقسيم هذه الساعة إلى عدة روابط تشعبية، بحيث أجعل يعني عنوان أو أيقونة عامة لهذه المادة مع عنوان لها على صفحة الأولى. حينما يعني يضغط المستخدم على هذه الأيقونة يستطيع أن يجد ملخص أو مادة فيلمية مختصرة كلقطات مختصرة عن هذا المادة. إذا رأى يعني حاجته لها ورأى يعني جذبت انتباهه، يستطيع أن يتواصل إلى أن يشاهد المادة الفيلمية كاملة، وهكذا على مستوى النص، النص الكلمات والحروف، أو أيضا الصور. ممكن أن تطلع على مجموعة مختصرة من الصور ثم تذهب عبر الروابط أو النص الفائق أو الوسائط هذه أن تصل إلى يعني ما المادة الإعلامية كاملة، ويمكنك أن تطلع على عناوين أو تطلع على ملخصات لها عبر هذا الترابط الشعبي. إذن النص الفائق هو عملية ترابط ما بين النصوص أو ما بين المادة الإعلامية، بحيث تبدأ كعنوان ثم ملخص لها ثم المادة بالكامل، وبالتالي أنت تستطيع أن تقتصر إما على العنوان العام أو على الملخص أو على المادة الكاملة أو الملف الكامل لهذه المادة، وتستطيع أن تشاهدها في الموقع وتستطيع أن تقوم بحفظها على جهازك الخاص. إذن هذه خاصية أيضا من خواص أو من سمات الإعلام الإلكتروني، وهي ما يسمى بالنص الفائق. وهنا أنا أؤكد على مسألة التجسيد أو تفعيل هذه الخاصية، يعني بحيث أنه يفترض أنه الموقع أو الصفحة أو الهوم بيج اللي هي الصفحة الرئيسية للموقع أن تشتمل على يعني دليل كامل لكل المواد من خلال أيقونات وعناوين، وثم يتمكن المستخدم من الإبحار في هذه الصفحة من خلال الروابط الموجودة على هذه الصفحة، وأن لا يجعل كل النصوص كاملة موجودة على الصفحة الرئيسية، وبالتالي يقوم تكون الصفحة الرئيسية صفحة طويلة جدا، ويصعب أو قد لا يتصفح المستخدم كامل الصفحة، وبالتالي تحدث إشكالية أنه لا يذهب أو لا يجد المواد الإعلامية والمواد التي يرغب القائم بالاتصال توصيلها إلى المتلقي والاستفادة منها. الخاصية الثالثة هي خاصية الوسائط المتعددة. والوسائط المتعددة هي أيضا سمة أو خاصية من خصائص الإعلام الإلكتروني، وهي إمكانية توفير الصورة والنص والأفلام والرسوم وكل المواد، كل أنماط أنماط المشاهدة أو التي يمكن أن توفرها العديد من الوسائل، هي تم تجميعها أو أمكن توفيرها على الموقع، بحيث يستطيع صاحب الموقع أن تكون لديه نصوص مكتوبة على شكل حروف وكلمات، لديه إطارات ورموز ورسومات معينة، لديه أيضا صور فوتوغرافية، صور مرسومة، لديه أيضا مقاطع من الفيديو، مقاطع من الصور المتحركة، لديه أيضا رسوم بيانية، لديه ألوان، درجات لونية مختلفة، وبالتالي هذا ما يسمى بالوسائط المتعددة. إذن توفر هذه الوسائط المتعددة يجعل القائم بالاتصال لا يقتصر في يعني، وكأن الموقع الإلكتروني الآن أو الإعلام الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت أصبح يعني دمج بين وسائل الإعلام المختلفة، أصبح كأن لدينا صحافة، لدينا مجلة، صحيفة، مجلة، إذاعة، تلفزيون، صور فوتوغرافية مختلفة أو معارض وغيرها من الوسائل. إذن وهذا يمكن في الوقت الذي تحدثنا فيه عن أن عناصر العملية الاتصالية بدأت تندمج، بمعنى أنه لم يكن لدي الآن، ليس لدينا متلقي وقائم باتصال، أصبح لدينا مشارك. أيضا في ظل الوسائط المتعددة لم يعد لدينا إذاعة، صحافة، مجلة، تلفزيون أو معرض، أصبح هذا الموقع يمكن أن يكون يوفر لك أن يكون إذاعة وصحافة ومعرض وتلفزيون، وكل التطبيقات أو كل الوسائل اندمجت في وسيلة واحدة، وهي ما يسمى بالوسائط المتعددة. أيضا من سمات وخصائص الإعلام الإلكتروني ما يسمى أو ما يمكن نسميه التحديث الفوري المستمر. هذا الموقع الإلكتروني الذي تم بناؤه عبر شبكة الإنترنت يمكن من تحديثه في كل ثانية وفي كل دقيقة وفي كل لحظة، يستطيع أن تحدث معلوماتك، أن تعدل في ترتيب أولوياتك، تعدل في التصاميم، تعدل في المعلومات، تعدل في البيانات، تعدل في الأخبار وتحديثها، وبالتالي هذا يجعل الموقع يعني يوالي أو يعني سمة الآنية أو قيمة الآنية في الإعلام تتحقق بدرجة عالية. يعني لو افترضنا على سبيل المثال الصحافة، حينما يأتي خبر أنت بحاجة إلى إعادة طباعة أو إلى في وقت محدد للطبع، ما بعد الوقت المحدد للطبع لا تستطيع أن، لو جاء خبر بعد بدء الطبع لا يمكن أن يضم هذا الخبر إلى الصحيفة، لكن في ظل الموقع الإلكتروني أصبحت قادر على التحديث وقادر على الآنية، توفير الآنية في أعلى درجاتها. والآنية هي يعني سمة أو خاصية أو قيمة من القيم المهنية للخبر أو للنشر الإعلامي، وبالتالي كل ما تحققت الآنية بدرجة عالية كل ما أمكن يعني تطوير الأداء وتحقيق مستوى عالي من العمل الإعلامي الجيد. أيضا من السمات وخصائص الإعلام الإلكتروني سهولة الاستخدام والإبحار في عالم من الأرشفة والتخزين السهل عبر قواعد معلومات، عبر محركات بحث عالية الدقة وعالية الجودة، عالية ذات اتساع عالي أو قصدي تخزين كبير للمعلومات. أصبحت وسائل الإعلام قادرة على أن توفر إرشيف كبير جدا من الأعداد الماضية، من البرامج القديمة، من البرامج الأرشيفية، وبالتالي أصبح لدى المستخدمين أو المشاركين أو المتلقين فرصة كبيرة لاستعادة المشاهدة، استعادة الاطلاع على أي مادة وبسهولة ويسر، لأن قواعد المعلومات مكنت من البحث بسهولة ويسر، وأصبح لدى المتلقي ولدى الجمهور إمكانية للإبحار في هذا الأرشيف وفي التزود من المعلومات التي سبقت، ولم يعد هناك إشكالية في أن هذا المضمون أو هذا العدد لا يمكن شراؤه أو لا يمكن الحصول عليه، أصبح بالإمكان الحصول على هذه الأعداد والاطلاع على المواد التي سبق طرحها بيسر وسهولة. أيضا هناك خاصية أخرى من خصائص الإعلام الإلكتروني وهي التفتيت. خاصية التفتيت هذه خاصية أيضا دمجت بين أنواع الاتصال، ما بين الاتصال الشخصي والاتصال الجمعي والاتصال الجماهيري. لم تعد الرسالة الاتصالية رسالة لجمهور عريض، يعني عبر خاصية التفتيت بالإمكان سواء المتلقي أو القائم بالاتصال، يعني بإمكان القائم بالاتصال أن يتجه إلى جمهور محدد وإلى فئة محددة ويستهدفهم بمضمون إعلامي محدد. وأصبح أيضا المتلقي باستطاعته أو المستخدم لهذه المواقع باستطاعته أن يذهب إلى الرسالة الاتصالية التي يريدها وينتقيها بشكل واضح ومحدد، وبالتالي لم تعد الرسالة الاتصالية رسالة موجهة إلى جمهور عريض. يعني خاصية التفتيت فتتت الرسائل وفتتت الجمهور، وبالتالي أصبح أنا كقائم باتصال أستطيع أن أذهب إلى شريحة محددة من الجمهور واستهدفهم في الرسالة الاتصالية. وأصبح أيضا الجمهور أو المستخدمين قادرين على الذهاب إلى رسالة اتصالية هي يعني وفق اختيارهم وفق احتياجهم وفق رغباتهم، وبالتالي لم يعودوا بحاجة إلى أن يتعرضوا إلى رسالة اتصالية موجهة إلى جمهور عريض. هم يذهبون فقط إلى تلك الرسائل أو تلك المضامين التي يحتاجون إليها، وبالتالي تم تفتيت الرسالة وتم تفتيت الجمهور، وأصبحت هذه خاصية تمكن من التخصصية في الإعلام. يعني توجه الإعلام نحو التخصصية، ولم تعد هناك حاجة إلى أن تكون الرسالة الاتصالية رسالة موجهة إلى جمهور عريض. أجيب مثال بسيط يحقق هذه السمة أو هذه الخاصية. حينما أنا أستهدف الشباب من فئة مثلا من 18 إلى 25، أنا أستطيع عبر شبكة الأنترنت أن أستهدفهم وأتوجه إليهم عبر خصائص معينة وميزات معينة، وبالتالي لا يطلع أقوم بتصميم هذا المضمون ليتوافق مع احتياجات هذا الجمهور، وبالتالي أضع من حيث التصميم، من حيث أسلوب المعالجة، من حيث المعلومات الموجودة، من حيث أسلوب التأثير والمداخل النفسية والمداخل الاجتماعية تتوافق مع هذه الفئة من الجمهور. أيضا على يعني اتجاه آخر، يمكن للجمهور أن حينما يعني يستخدم أو يدخل على شبكة الأنترنت أن يتجه إلى المواقع وإلى البرامج وإلى التطبيقات التي تتوافق مع فئته العمرية، مع استخداماته، مع احتياجاته. بل إن يعني على سبيل المثال الصحيفة أو يمكن أن تعدل في صفحاتها بحيث تكون صفحتك المفضلة هي الصفحة التي تحتاج إليها، أو وتترك الصفحات غير المفضلة في نهاية القائمة، وبالتالي أن تعيد ترتيب صفحاتك حسب أفضليتها بالنسبة لك كمتلقي كمستخدم. كل هذا التفتيت هذا يعني أعطى فرصة للجمهور وأعطى فرصة للقائمين بالاتصال لتخصيص الرسالة الاتصالية وتوحيد اتجاهها واستهداف فئة معينة، وبالتالي هذا يتطلب من الداعية، يتطلب من الإعلامي أن يدرس الجمهور. وهنا أؤكد على ضرورة المعرفة المتعمقة والدراسات والقراءة يعني النفسية والاجتماعية للجمهور، بحيث نتعرف على سماته، نتعرف على خصائصه، احتياجاته، التغيرات التي يعيشها، التطورات والحراك الاجتماعي الذي يعيشها أفراد المجتمع، بحيث لا نكون نحن في وادي والجمهور في وادي آخر. حينما يعني نتحدث بلغة معينة، نتحدث بأسلوب معالجة معينة، والجمهور يعيش يعني خصائص وسمات واحتياجات مختلفة عن هذه الخصائص والاحتياجات، نتيجة أنني لم أتعرف على جمهوري، لم أخصص رسالة الاتصالية لهذا النوع من الجمهور، وقمت بدراسة متأنية وعميقة لخصائصه النفسية وخصائصه الاجتماعية، وبالتالي أيضا المداخل التأثيرية المناسبة لهذا الجمهور، وكيف أحفزه، كيف أجذب انتباهه لهذا المضمون الإعلامي، وأضع رسالة الاتصالية في هذا المضمون ويحدث التأثير والهدف الذي أسعى إلى تحقيقه. الخاصية السابعة هي اللا تزامنية. التزامن يعني أن تذاع المادة الإعلامية في الوقت التي في الوقت الذي يشاهدها أو يشاهده الجمهور. التزامن أن يكون حينما أذيع البرنامج فيتطلب أن يكون الجمهور يستمع إلى هذا البرنامج، وأنه بمجرد تركه لهذا أو غيابه عن هذا التوقيت أو انشغاله بأمر آخر يفقد إمكانية التعرف أو متابعة هذه المادة والاستماع لهذه المادة. إذن اللاتزامنية هي سمة وخاصية من خصائص الإعلام الإلكتروني تمكن المستقبل أو المتلقي أو المشارك أو المستخدم عبر شبكة الإنترنت أن يشاهد المادة وأن يطلع عليها في الوقت الذي يناسبه وفي الحالة أو الظرف الذي يناسبه، وبالتالي لم يعد هناك يعني ضرورة لأن يتابع البرنامج يتابع المادة الإعلامية في الوقت الذي تذاع فيه. الوقت دهمني في هذه الحلقة، سأواصل الحديث عن هذه الخاصية وغيرها من الخصائص في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.